قلبي انا يا شاق وحسب المرحب الحين حتى انا يكرت من بيت حتى الوين وين واللي تنسعب وندلق باش نكون بعدك الزين نبغيها بالساب وفراق ما قتلي Toujours.